إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ينتظر أهل الدنيا مواسمهم لكي يجنوا فيها الأرباح ولكي يجمعوا فيها الأموال، وينتظر أهل الإيمان وأهل الدين العباد المشتاقون إلى ربهم جل جلاله، ينتظرون مواسم العبادات والطاعات لكي يرقوا بأرواحهم وقلوبهم ونفوسهم إلى خالقها وبارئها. فعلاج هذا الجسد مما أخرجت الأرض، لأن هذا البدن من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لكن الروح من أمر الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، فغذاء الأرواح وغذاء النفوس والقلوب مما كان من عند الله جل جلاله. لذلك المشتاقون إلى الله جل جلاله ينتظرون مواسم العبادات والطاعات، وكما أن أهل الدنيا يتحضرون لمواسمهم ويتجهزون قبل حلول الموسم، كذلك أحبتي في الله أهل الإيمان أمثالكم يتحضرون قبل الموسم، فلا يبقون على حالهم حتى يأتي ذلك الموسم. لذلك من أعجب ما تسمع من الناس إن قلت لهم عن التوبة وحدثتهم عن العودة إلى الله، يقول لك يا شيخ أنا منتظر رمضان، وأنا بفارغ الصبر لرمضان، وأنا سأبقى على حالي حتى إذا حل رمضان، وحتى إذا دخل رمضان ستجدني إنسانا مختلفا كليا وسيتغير حالي، إلى غير ذلك من الكلمات التي نسمعها. لما لا تجهز نفسك؟ لما لا تحضر نفسك قبل رمضان؟ لذلك أحبتي في الله، تلك التحلية التي يشتاقها كل إنسان، تلك المشاعر، تلك اللحظات الرائعة التي نشتاقها جميعا، التي محلها القلب، التي بسببها تذرف العبرات والدمعات، وتعلو الروح وتسمو إلى رب الأرض والسماوات. هذه التحلية لابد أن يكون قبلها تخلية، فهذا القلب هو بيت الله تعالى المقدس، إذا دخل فيه غيره تنجس. وحتى تستشعر بلذة العبادة والطاعة والقرب إلى الله لابد أن تخرج غيره وسواه من قلبك حتى تستشعر تلك اللحظات الغالية في رمضان. لذلك أحبتي في الله، لسان حالنا في هذه الخطبة أنا وإياكم، لسان حالنا مع ربنا جل جلاله يقول: يا ربي نحن اعترفنا بذنوبنا، نحن اعترفنا بذنوبنا، خلطنا عملا صالحا وآخر سيئة، كلنا مذنبون، كلنا مخطئون، من منا لا يذنب، من منا لا يخطئ، كم أخطأنا في الليل والنهار، وكم أخطأنا في الأيام والشهور والسنوات، وهو جل جلاله يرانا على حالنا ويغفر ذنبنا. فلسان حالنا يا ربي، ها نحن قد عزمنا على التوبة والأوبة، وها نحن نخلي قلوبنا من الذنوب ونجهز قلوبنا لتلك اللحظات ولتلك المشاعر ولتلك اللذات التي نشتاقها والتي نريدها أن تصبها علينا يا ربنا في رمضان. أحبتي في الله، هل تجدون سيدا إن أخطأ العبد عنده، هل تجدون سيدا إن أخطأ العبد عنده ناداه نداء حب؟ ألم تسمعوا إلى قول الله جل جلاله في القرآن وهو ينادي أهل الذنوب؟ لا والله، لا ينادي أهل الطاعات ولا أهل الصلوات ولا الصيام ولا الزكاة ولا القربات، بل نادى أهل السيئات فقال: قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفت على نفسك بالذنوب، أسرفت على نفسك بالمعاصي، هو ناداك ونسبك إليه فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اسمع معي إلى ذلك الحديث الرائع القدسي الذي رواه الترمذي، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، أنا وأنت ينادينا ربنا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم كبير السن، سقط حاجباه على عينيه، فقال: يا رسول الله، هل ترى رجل أسرف على نفسه في المعاصي ولم يترك شيئا إلا اقترفه بيديه، ولم يترك داجة ولا باجة إلا فعلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا هذا، أسلمت؟ قال: نعم، ها أنا ذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا هذا، الإسلام يجب ما قبله. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي فعلت كذا وكذا، ولسان حالنا جميعا يقول: يا رب، أنا أذنبت وعصيت واقترفت بيدي وبعيني وبأذني وبلساني وبأعضائي وبجسدي، اقترفت الحرام يا ربي وغدراتي وفجراتي، وأنا رجل كبير في السن، 60 70 80 سنة، وأنا أعصيك، بعد كل هذا تغفر لي؟ قال صلى الله عليه وسلم: وغدراتك وفجراتك ألم تسمع أن الله تعالى يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما؟ ألم تسمع معي إلى قول الله تعالى: ألم تعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ ألم تسمع معي إلى قول الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم؟ أنا وأنت منهم، من منا لا يذنب، من منا لا يخطئ، اعترفوا بذنوبهم. المهم أن تعترف، المهم أن تقف بين يديه وتسجد بين يديه وتقول له: ها أنا ذا اعترفت بذنبي. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا قال الله: عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. روى البخاري في صحيحه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل من بني إسرائيل قد أسرف على نفسه في المعاصي، لم يترك شيئا إلا اقترفه بيديه وفعله، فعندما وضع على فراش الموت نادى أولاده فقال لهم: يا بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب. فقال لهم: يا بني، إن مت فحرقوني، أوقدوا علي النار، ثم إذا احترقت فصرت فحما ذروني، انسفوني، ثم ذروني في الرياح. ففعلوا ذلك، فإذا مات أحرقوه، ثم عندما صار فحما نسفوه حتى إذا صار ترابا نسفوه وذروه في الرياح، فكان بعضه في الجبال وبعضه في الوديان وبعضه في الأراضي وفي السهول وفي البحار. فإذا كان يوم القيامة جمع الله تعالى الأولين والآخرين، ثم قال الله تعالى: يا عبدي كن، فكان واقفا بين يديه، فقال: يا عبدي، ما دفعك على ما صنعت؟ ما الذي دفعك أن تقول لأولادك احرقوني؟ فقال: يا ربي، خوفي منك. قال: يا ربي، خوفي من ذنوبي. فقال الله تعالى لملائكته: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له، لم يترك شيئا إلا فعله، ولكنه خاف من الله. المصيبة أن العاصي في هذا الزمان يجاهر بالمعصية. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: حال المؤمن أنه يرى الذنب الصغير فوق رأسه كالجبل يكاد أن يقع على رأسه، وحال المنافق يرى الذنب أنه كالذبابة وقفت على أنفه ثم فعل لها هكذا. بعض الذنوب عند الناس عادي، ولو كلمته بها لقال لك: يا شيخ عادي، مررها، سهلها، لا تصعبوها، لا تضيقوا علينا. أما الصالحون كما يروي أنس رضي الله تعالى عنه يقول للتابعين وهو من الصحابة: إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. اسمع معي أخي الحبيب إلى قصص بعض الأناس الذين كانت قلوبهم حية، اقترفوا المعاصي واقترفوا الذنوب ولكنهم سرعان ما تابوا وعادوا. هذا إبراهيم بن أدهم، كان ممن ورث الملك والوزارة عن أبيه، وكان يحب القصور والفراش الوثير، وكانت عنده خادمة تخدمه في بيته. فخرج يوما من قصره مع زوجته ليمشوا خارج القصر، ثم تركوا الخادمة تخدم قصرهم وتنظف فراشهم، فعاد فجأة إلى قصره فإذا بالخادمة قد تعبت ونامت على فراشه لدقائق قليلة. فعندما نظر إليها غضب وقال لها: أنت كيف تسمحين لنفسك أن تنامي؟ ثم أخذ عصا وضربها 5 ضربات، فبكت ثم ضحكت، فقال لها: لما بكيت ثم ضحكت؟ قالت: أنا نمت دقائق بغير حق فضربتني، عجبت للذي ينام طول الليل بغير حق، كم يضرب يوم القيامة؟ هذا الذي ينام طول الليل ولا يعرف قيام الليل ولا يعرف صلاة الفجر، كم يضرب يوم القيامة؟ فكان مع بعده عن الله قلبه حي، فدخلت كلماتها في قلبه فبكى وذرفت دموع، وترك قصره وأخذ شيئا من متاع الدنيا وجلس بجانب الكعبة يتزهد. فمر بجانبه بعض أهل الدنيا وقالوا له: يا مسكين يا إبراهيم، تركت الملك، تركت الوزارة، هكذا حال أهل الدنيا، إذا رأوا فلانا أو علانا ترك متاعا من الدنيا والتزم يقولون له: يا مسكين، مع من ذهبت؟ مع من تمشي؟ مع الدراويش؟ مع أهل المساجد؟ مع أهل الدين؟ كن مع أهل الدنيا. فقال لهم أبياتا عظيمة تبين حال قلبه الذي عاد وآب إلى الله، يقول: إلهي، تركت الخلق برا في هواك، وأيتمت عيالي لكي أراك، فإن قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. إلهي، عبدك العاصي أتاك مقر بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك. قم بين يدي الله وقل له: إلهي، عبدك العاصي أتاك، ها أنا قد جئتك بذنوبي وسيئاتي وأخطائي، ولكن مهما عظم ذنبي فإن رحمتك هي أوسع لي. روى الخطيب البغدادي في كتابه أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله تعالى 20 سنة، ثم عصى الله تعالى 20 سنة، ثم وقف على المرآة فنظر إلى نفسه فإذا الشيب قد دهمه وامتلأ رأسه واشتعل رأسه شيبه، فأسف لحاله وقال: يا ربي، عبدتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة، فإن عدت إليك قبلتني؟ يا ربي، عبدتك 20 سنة ثم عصيتك 20 سنة، 20 سنة في بعد عنك، فيا ربي إن عدت إليك وتبت قبلتني؟ فسمع مناديا من عند الله تعالى يقول: أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. أحببتنا فأحببناك، وتركتنا فتركناك، وعصيتنا فأمهلناك. كم يرانا جل جلاله عاكفين على المعاصي ولم يفضحنا؟ كم سترنا؟ كم أنعم علينا؟ كم أخرنا؟ والله ما من كريم وما من صاحب خلق من أهل الدنيا تغضبه مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وعشرون وثلاثون ويصبر كهذا الصبر، ويرحم كهذه الرحمة، ويعفو كهذا العفو. فهو جل جلاله الرحمن الرحيم الذي قال في القرآن الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء. يروي أبو هاشم الصوفي فيقول: أردت البصرة يوما فركبت السفينة، فعندما ركبت فيها كان فيها رجل ومعه جارية، فعندما ركبنا فيها ومشت بنا السفينة قال الرجل لجاريته: ائتينا بالغداء. فجاءته بالغداء، ثم قالت له: ادع ذلك المسكين فدعوني. فجئت إليهم وجلست معهم وبدأت بتناول الغداء معهم، ثم قال لها: يا جارية، قومي وإيتيني بالسقاء، بالشراب، بالخمر. فجاءته بالخمر فشرب، يقول: فإذا دب الشراب فيه وأخذ الشراب مأخذه منه، قال: يا جارية، قومي إلى العود وإيتيني بالعود واضربي عليه وغني لي. فجاءت بالعود وغنت له وضربت له على العود، وبعدما انتهت نظر إلي، يقول أبو هاشم الصوفي، نظر إلي وقال: هل تسمع أجمل من هذا؟ هل عندك أجمل من هذا؟ فقال: نعم. فقال: أسمعني. فقال له: اسمع معي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فقال حسبك فنظرت إليه فإذا دموعه قد نزلت على وجنتيه وقال يا أيتها الجارية اذهبي فأنت حرة لوجه الله وقام إليه وعانقه وقال له ماذا فعلت بي والله لقد قتلتني والله لقد أحييت قلبي فيقول أبو هاشم الصوفي فعاشرته بعدها 40 سنة ثم مات وبعدما مات رأيته في المنام فإذا به قد قال لي يا هذا هل تعلم ماذا صنع الله بي قال ماذا قال أدخلني الجنان قال ومما ذاك قال بقراءتك علي إذا الشمس كورت كم سمعت من آيات كم قرأت من ختمات كم سمعت من دروس ومحاضرات أين قلبك إن سمعت الآيات والأحاديث التي تخبرك عن الجنة وتخوفك من النار ولم يتحرك قلبك متى يتحرك قلبك لذلك أحبتي في الله نختم بكلام الله تعالى لداود كما روي في الآثار أن الله تعالى قال لداود عليه السلام أنا والإنس والجن على نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي اسمع ماذا يقول أهل طاعتي أهل محبتي أهل معصيتي يا أهل المعاصي أهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي لو يعلم المدبرون عني لو يعلم المدبرون عني كم أنا مشتاق إليهم كم أنا مشتاق إليهم لا تقطعت أوصالهم شوقا إلي هذا حالي بالمدبرين عني فكيف حالي بالمقبلين إلي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم لذلك أحبتي في الله بعد هذه الخطبة اليوم قبل غد وقبل أي أول يوم من رمضان الذي كان فقط يصلي الجمعة الذي كان عنده معصية الذي كان عنده ذنب قد عكف عليه واستمر عليه يعلنها توبة لله جل جلاله تجهيزا وتخلية لقلبه حتى يستشعر تلك التحلية أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وصايا مهمة سريعة عسى الله تعالى أن يرزقني وإياكم فيها الاستفادة قبل رمضان النصيحة الأولى أحبتي في الله خطط لرمضانك ترك التخطيط هو تخطيط للفشل اجلس مع زوجتك مع أولادك كما تخطط لرحلة من الرحلات ولسفرة من السفرات كيف ستقضوا فيها الأيام وأين ستأكلون وتشربون وأين ستنامون خطط لرمضان خطط موعد الاستيقاظ وموعد النوم وأين ستصلي وما الدروس التي ستسمعها وكم ختمة ستختم القرآن في هذا الشهر وكيف ستقضي يومك وليلك ثانيا أحبتي في الله إن كان هنالك سراق للأوقات فاحذر منهم الآن قبل فوات الأوان فالوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيعه الوقت أعظم ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيعه من ذلك الصحبة السيئة. الصاحب السيء هو أعظم من يسرق وقتك، فاحذر منه، فإما أن تجره معك إلى المساجد في رمضان وإما أن تعتزله، فاعلم أن ذلك الصاحب والله لن ينفعك شيء يوم القيامة. كذلك من أعظم ما يسرق وقتك في رمضان الشاشات والتلفاز والمسلسلات والأفلام، وبدأتم ترون معي الدعايات والإعلانات عن المسلسلات في رمضان. هل تظنون هذا عبثا؟ والله ليس بعبث، هذا دأب الباطل يعرف أن أعظم موسم للمسلم وأعظم فرصة للمؤمن أن يرجع فيها إلى الله في رمضان. فقالوا ماذا نفعل؟ نمنعهم عن الصيام فلا نستطيع، نمنعهم من الصلاة لن نستطيع، نمنعهم من المساجد لن نستطيع، نغريهم بالمسلسلات، نغريهم بالأفلام، نغريهم بالأمور التي يحبونها. لذلك تجد الواحد منا أو من كثير من الناس يصلي في المسجد، فإن تأخر الشيخ قليلا في الصلاة أو أطال القراءة قليلا أو أطال الدرس قليلا قال يا شيخ بالله عليك لو تستعجل، فالمسلسل الفلاني يبدأ في الساعة الفلانية، وتجد هاتفه معه في جيبه، فإن كان في الصلاة وارتجف الهاتف لرسالة جاءته عبر الواتساب أو الفيسبوك ارتجف قلبه معها، بدل أن يرتجف مع الآيات التي يقرأها الإمام في الصلاة، ولكن يرتجف قلبه لتلك الرسالة، ويبقى كل الصلاة يفكر من الذي أرسل لي وكيف أجاوبه وأرد على رسالته بعد الصلاة. لذلك من استطاع أن يبتعد عن تلك الوسائل الحديثة التي سموها زورا وبهتانا حضارة، ووالله أبعدتنا عن حياة السنة وأبعدتنا عن البركة وأبعدتنا عن القرب مع الله. ما بقينا نستشعر صلاة ولا نستشعر قيام ولا نستشعر بكاء ولا نستشعر دعاء ولا نستشعر ذكر لله في كل أوقاتنا وصباحنا ومسائنا. أدخلوا هذه الوسائل إلى حياتنا حتى أبعدوها عن ربنا جل جلاله. لذلك من استطاع أن يوقف هذه الوسائل أقل القليل في رمضان، أقل القليل مثل الفيسبوك وغيره، يوقفه لله جل جلاله ويقول لسان حاله ليس معي وقت، كما قال الله جل جلاله عن أولئك المؤمنين الذين دعوا للأعمال التي تلهي، قال الله جل جلاله عنهم في القرآن الكريم وهو يبين حالهم أن أوقاتهم مليئة، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نبتغي الجاهلين. إن دعيت لسهرة تحت عنوان زينوه زورا وبهتانا خيام رمضان أو سهرات رمضانية أو مقاهي رمضانية، احذر منها، احذر منها واتق الله، ولا تجمع بعض الحسنات في الصلوات وفي التراويح وتضيعها هنا وهناك. لذلك أحبتي في الله احرص على الصحبة الصالحة، واقضي وقتك في المسجد، واقضي وقتك مع العلماء وفي الدروس الإيمانية، واقضي وقتك في الدعوة إلى الله، فلا تجلس مجلسا مع أهلك ولا مع إخوانك إلا تحدث فيه عن الله جل جلاله، وكن سببا في عودة الناس، كن كما قلنا قصة أبو هاشم الصوفي الذي تلا بعض الآيات على رجل عاص فعاد بسببها إلى الله جل جلاله. كذلك أحبتي في الله نصيكم جميعا بأن تبادروا وتسارعوا لصلوات الجماعة، أقل القليل الذي كانت صلاة الجماعة تفوته قبل رمضان أقل القليل يحافظ عليها في رمضان، وبالذات صلاة الفجر. ها أنت تقوم لتأكل ولتغذي بدنك، ألا تريد أن تغذي روحك؟ ألا تمشي للمسجد بعض الخطوات لتصلي تلك الصلاة في جماعة وتسمع بعض الكلمات بعد الصلاة لتتنشط روحك لتمضي معك كل اليوم؟ لذلك أحبتي في الله سارعوا من الآن، توبوا من الآن، عجلوا التوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مهموما إلا أعنته وأذهبت همه، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مأسورا إلا فككت أسره. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، كن مع المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، كن معهم في هذا الشهر المبارك، في شهر الرحمات والبركات، صب عليهم طمأنينة ورحمة وسكينة من عندك. يا ربي تركهم الحبيب والقريب والبعيد، يا ربي تركهم الناس جميعا، ولكنك لا تذر عبادك. يا ذا الجلال والإكرام، صب علينا الرحمات والبركات. آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر. يا رب العالمين، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أعنا فيه على الصيام، أعنا فيه على القيام، أعنا فيه على غض البصر، أعنا فيه على حفظ اللسان، أعنا فيه على حفظ الأوقات. يا ربنا اجعلنا فيه من التائبين، من العابدين، من القانتين، من المنيبين، من العائدين إليك. يا ربي اجعلنا فيه ممن أعتقتهم من النار يا رب العالمين. رد شبابنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا إلى دينك ردا جميلا. ألف بين قلوبنا، وحد صفنا، اجمع على الحق كلمتنا يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.